يقول أنا موظف أعمل مدرسا، وأنا عازم على ترك وظيفتي بشبهة أن المرتب يخرج من البنوك الربوية، فهل عملي هذا صحيح؟ افتونا مأجورين، يعني نهاية الشهر يذهبون يستلمون رواتبهم من البنك بحوالة من مقر العمل. الورع هو الترك، الورع هو الترك، وإلا فليس بلازم، لأن ماذا الظاهر ما دخل الحكومة كله من البنوك الربوية، هذا أمر لا بأس كونهم يستلمونه منه، ولا أيضا من الضرائب والجمارك فلها دخل آخر من البترول، فالورع هو الترك، وإلا فيجوز الإثم على المباشر، يجوز أن تأخذ مرتبك والإثم على المباشر، لكن الورع هو الترك.